إخوتي إخوة الكفاح، إن طريقنا مفروش بالجماجم، معطر برائحة الدماء الزكية، فلنمض قدما، وليكن شعارنا دأبنا. والحتف حتف أننا في الردع صف، فليمت ألف وألف وليطر رأس وكف. إخوتي لا تسأموا. إخوتي إخوتي إخوتي أقدموا، إخوتي إخوتي إخوتي لا تسأموا، إخوتي إخوتي إخوتي هيا ثبوا للعدا للعدا للعدا لا تحجموا، إخوتي إخوتي إخوتي أقدموا، إخوتي إخوتي إخوتي لا تسأموا، إخوتي إخوتي إخوتي هيا ثبوا للعدا للعدا للعدا لا تحجموا. عانقوا الموت معا للمنايا فابسموا، عانقوا الموت معا للمنايا فابسموا، إن قتلتم شهداء أخذ الثرى الدم. يا جنود يا جنود يا جنود الحق هيا فاملأوا أملأوا أملأوا الدنيا زئيرة، زلزلوا زلزلوا زلزلوا الأرض صمودا وعلى وعلى وعلى الكفر سعيرا. ابعثوا الفجر وليدا والدجى جسما منيرا، ابعثوا الفجر وليدا والدجى جسما منيرا، كفكفوا دمع الثكالى أنقذوا طفلا أسيرا. اهتفوا اهتفوا الله أكبر من جبان من جبان من جبان قد تكبر، قد طغى قد طغى قد طغى الكفر فسادا وعلى وعلى وعلى الأرض تجبر. نحن من زلزل كسرى وطوى دولة قيصر، نحن من زلزل كسرى وطوى دولة قيصر، إخوة الحق ثباتا قدنا الفتح وزمجر. نادت نادت الجنة حبا لشهيد لشهيد لشهيد مات قرب حاملا حاملا حاملا في الكف روحا غاسلا غاسلا غاسلا بالدم ذنبا. يا شهيدا ما توانى شق في الهجاء دربا، يا شهيدا ما توانى شق في الهجاء دربا، يا شهيدا ما توانى شق في الهجاء دربا، طرت مغوارا أبيا فهنيا أنت حيا فهنيا أنت حيا فهنيا أنت حيا فهنيا أنت حيا.